بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومواله. نستأنف دروس كتاب العشماوية، وكنا قد وقفنا في نهاية أحكام الإمام، وعرفنا من يقدم في الإمامة وأي الناس أحق بها على تفصيل معلوم لديكم، وعلقنا على بعض المسائل التي هي من مشهور المذهب وبينا ضعفها، ومسائل أخرى ذكرنا لها الدليل حسب ما يقتضيه المقام. واليوم كأننا في باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة، نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الله العشماوي رحمه الله تعالى. جيد. باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شرط وجوب وأركان وآداب وأحلام تبيح التخلف عنها. فأما شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة. نعم. قال: باب صلاة الجمعة، يعني هذا باب في بيان أحكام صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة، الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى وقته، أو من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى وقته، يعني باب الصلاة التي تجب بيوم الجمعة. والجمعة المشهور أنها بضم الجيم والميم، جمعة، وروي بتسكينها جمعة، وروي أيضا في كسرها. والمشهور وبه قرئ في السبعة، به قرأ السبعة بضم الميم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والجمعة كما قال المؤلف فرض على الأعيان، يعني هي فريضة عينية وليست كفائية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلزم كل شخص، بخلاف فرض الكفاية فإنه يسقط بفعل البعض، يسقط بفعل البعض. أما فرض العين فلا يسقط بفعل البعض، بل لا بد من أن يفعله كل شخص. ويدل على وجوب صلاة الجمعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأوجب السعي إليها، فدل ذلك على وجوبها، وجاء في الحديث ما يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعة من غير عذر طبع الله على قلبه. فهذا الحديث يدل على وجوبها. وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على وجوبها، وأنها فرض على الأعيان، إلا في حق من قام به عذر أو لم يكن من أهل وجوبها، فالأول كالمريض، والثاني كالمرأة والعبد والمسافر ومن أشبه هؤلاء. ثم قال رحمه الله: ولها شروط وجوب وأركان وأداء. لا شروط وجوب يعني هي ما يتوقف الوجوب عليه، شرط الوجوب هما يتوقف الوجوب عليه، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرط الوجوب هو ما يتوقف عليه الوجوب، فإذا قام هذا الوصف بالمكلف صار من أهل الوجوب، وإن لم يقم به فإنه لا يكون من أهل الوجوب. فشروط وجوبها، شروط وجوبها سبع، شروط الوجوب سبع، وسيذكرها المؤلف. ولها أركان أيضا، والأركان جمع ركن، والركن لغة هو جانب الشيء الأقوى، يقال ركن البيت يعني جانبه الأقوى. وأما في لسان الفقهاء فالركن هو الفريضة، ففرائض الجمعة هي أركانها، وأركانها فرائضها، يعني الأشياء التي لا بد منها في تحقق الصلاة. يعني صلاة الجمعة لها أركان ولها أيضا شروط، فالشرط ما كان خارج ماهية العبادة، والركن ما كان داخلا في ماهية العبادة. والركن جزء الذات والشرط خارج. فدائما الفقهاء والأصوليون يجعلون الشرط ما كان واجبا للعبادة قبل التلبث بها، كالطهارة بالنسبة للصلاة واجبة بالنسبة للصلاة، لكن قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، هذه شروط. والأركان دائما تكون في ماهية العبادة، يعني بعد التلبث بحقيقة العبادة. فالجمعة لها شروط وجوب وهي سبعة، ولها أركان لا تتحقق ماهيتها ولا تثبت حقيقتها إلا بوجودها، وهنالك آداب يتحلى بها من يعني كان أهلا للجمعة، هنالك آداب ينبغي أن يتحلى بها، فهي من الأمور المكملة والأمور المفضلة المستحبة، وهنالك أعذار تبيح التخلف عنها. إذا قامت هذه الأعذار بالشخص فإنه يباح له أن يتخلف عنها، ولا تكون حينئذ هي واجبة عليه. ثم ذكر شروط الوجوب. قال: الإسلام، هذا عده المؤلف من شروط الوجوب، الإسلام، فالكافر على هذا الشرط لا تجب عليه، لكن الصحيح أن الإسلام شرط صحة وليس شرطا للوجوب، فالكافر تجب عليه فروع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، وهذا اختيار جماعة من أهل الفقه والأصول، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. قال تعالى في خطاب الملائكة للكفار: ما سلككم في سقر، يعني في النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. هذا يدل على أنهم خوطبوا بالصلاة، وإلا ما صح أن يعتذروا بذلك. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يدل على أنهم خطبوا بالزكاة لكن لم تصح منهم بالإسلام، لم تصح منهم لأنهم كانوا كفارا. وقال بعض العلماء: الإسلام شرط صحة، شرط وجوب، فلا تجب الفروع على الكافر، لكنه قول مرجوع. نعم. الشرط الثاني البلوغ، فلا تجب الجمعة على صبي حتى يبلغ، فالصبي الذي لم يبلغ ولم يحتلم لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة. نعم. فإذا بلغ وجبت عليه الجمعة وسائر التكاليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والعقل، العقل شرط في وجوب الجمعة، فالمجنون لا تجب عليه الجمعة ولا كذلك تجب عليه سائر التكاليف، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. ولو عد المؤلف العقل في شروط الوجوب والصحة لكان أسلم، فهو شرط في الوجوب وشرط في الصحة أيضا، فالمجنون لا تجب عليه الجمعة ولا تصح منه لو صلى. نعم. والذكورية، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة ولا كذلك تجب عليها الجماعة، فالجماعة لا تجب على المرأة وكذلك الجمعة، لأن الجمعة هي من الجماعة، فالمرأة لا تجب عليها جمعة ولا جماعة. نعم. والحرية، العبد كذلك لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا أذن له سيده فإنه يصلي وتجزئه. نعم. والإقامة، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة المسافر. نعم. فالصحة أيضا من شروط وجوب الجمعة الصحة، فالمريض لا تجب عليه الجمعة. نعم. وهذه دلت عليها الأحاديث، كون العبد والمرأة والمسافر لا جمعة على هؤلاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تسقط، الجمعة تسقط عن العبد والمسافر والمرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما أركانها فخمسة. الأول المسجد الذي يكون جامعا. تقرأ الأركان ثم نعلق. الثاني الجماعة، وليس لهم حد عند مالك، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز اثني عشر رجلا باقين لسلامها. الثالث الخطبة الأولى، وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة. وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، ويستحق الطهارة فيهما، وفي وجوب القيام لهما تردد. الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، إلا لعذر يمنعه من ذلك، من مرض أو جنون أو نحو ذلك، ويجب انتظاره للمعذر القريب على الأصح. الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه، ويكون محل للإقامة ملك أذنة أبيه، بلدا كان أو قرية. نعم. قال رحمه الله: وأما أركانها فخمسة. أما أركانها أي الجمعة فخمسة. الأول المسجد الذي يكون جامعا، اشترط المالكية أن تصلى الجمعة في المسجد الجامع الذي يجمع الناس ويكون متصلا بالبلد. نعم. وأن يكون مبنيا بالبناء المعتاد، ولا يضر خراب العمران حوله إذا كان موجودا العمران ثم خرب بعد بنائه، ولا بد أن يكون مبنيا ذلك المسجد الجامع ببناء معتاد من أقصاص وغيره. الثاني الجماعة، يعني لا تصح الجمعة إلا بجماعة، لا تصح الجمعة إلا بجماعة، فلا بد فيهم، لا بد أن يكونوا جماعة، لأن الواحد لا يمكن أن يصلي جمعة، ولا اثنان ليس لهما أن يصلي جمعة حتى يكونوا جماعة. ثم اختلف الفقهاء ما هو الحد الذي يجزئ من الجماعة في الجمعة، فمنهم من قال 40 رجلا باقين لسلامها، ومنهم من قال 30 رجلا باقين لسلامها، ومنهم من قال لا بد أن يكونوا 12 رجلا باقين لسلامها، كما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من قال ليس في ذلك حد محدود، بل يكون جماعة تتقرى بهم قرية، وتتقرى أي يكونون قرية يستغنون عن غيرهم من القرى والمدن، بحيث يكون لهم طعامهم وشرابهم، ويستقلون بغيرهم ويستقلون بنفسهم عن غيرهم في طعامهم وشرابهم. ومنهم من قال تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، فلو كانوا ثلاثة يكون واحد إمامهم واثنان مع الإمام تصح بهم الجمعة، يعني هو يخطب وهم يستمعون الخطبة ثم يصلون. وهذا القول الأخير هو الراجح، لأنه لم يأتي دليل صحيح صريح في أن الجمعة لا تنعقد إلا بجماعة عددها كذا وكذا. وقد ذكر الشوكاني والإمام الصنعاني وإيهاب بن القيم وغيرهم من المحققين أنه لم يثبت في ذلك دليل صحيح صريح يدل على أن الجمعة لا تنعقد إلا بجماعة عددها كذا وكذا، لكن يقال دلت النصوص بعمومها على أنه يشترط في الجمعة الجماعة، هذا أمر لا شك فيه، لكن جماعة بعدد معين يحتاج إلى دليل. وغاية ما تمسك به المالكية رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عير من الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما بلغ الناس خبر العير وأنها نزلت تركوه وانفضوا إليها، فقالوا هذا العدد الذي بقي معه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم كانوا على ذلك العدد، كانوا على 12 رجلا، فأخذ المالكية بهذا وقالوا هذا دليل على أن الجمعة تصح ب12 رجلا باقين لسلامها. وأجاب الجمهور على أن هذا العدد الذي بقي به النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة أمر اتفاقي لا يدل على أنه لو بقي معه 10 أنه لا يصلي به، ولا يدل على أنه لو بقي معه 8 كان لا يصلي به، فهذا دليل اتفاقي. والرسول صلى بهم من باب الجود بالموجود، لكن ما قال هذا هو العدد الذي إذا نقص لا أصلي بكم الجمعة، وأنه إذا زاد لا حرج، وأما إنه إذا نقص فلا يجزي في الجمعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن صلى بمن بقي لأنهم أرادوا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وقام فصلى بهم. فهذا أمر اتفاقي لا يستدل به على اشتراط ذلك العدد الذي بقي معه، لكن القول بأن الجمعة لا تصح إلا بجماعة هذا قول صحيح مجمع عليه. أدناها ما تنعقد به الجماعة، فكل ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة، لأن الجمعة ما سميت جمعة إلا لاجتماع الناس، وأقل الجماعة 3. وفي الرجلين نزاع، هل الاثنان جماعة؟ هنالك خلاف مشهور بين اللغويين في أن الجمع أقله قيل 2 وقيل أقله 3، والاحتياط أنه أقله 3، الاحتياط أقله 3، فتصح الجمعة بالثلاثة، واحد يخطب ورجلان يستمع الخطبة ثم يصلي بها. وقوله تجوز ب12 رجلا باقين لسلامها، مفهوم قوله باقين لسلامها أنهم لو انصرفوا بعد الخطبة أو انصرفوا أثناء الصلاة، كأن يكون أحد منهم أخذه عذر فرعف أو أصابه ألم فانصرف إلى بيته، فإن هؤلاء الذين بقوا في المسجد لا تصح صلاتهم، لأن من شرطها أن يكون هذا العدد على جميع أجزاء الصلاة، يعني يبدأون وهم 12 رجلا وينتهون ويسلم الإمام وهم 12 رجلا، فإذا صرف أحد منهم بطلت الجمعة في حق الجميع لأنها لا تنعقد إلا بهذا العدد. وهذا فرع فقهي مبني على اشتراط العدد، والصواب أنه لا يشترط العدد المعين. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور. الركن الثالث الخطبتان، الخطبتان الأولى والثانية هما ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان صلاة الجمعة. وبناء على ذلك فلو صلى الإمام الجمعة بلا خطبة لم تصح، أو صلى خطبة واحدة ولم يخطب خطبة ثانية وصلى لم تصح. لكن في المذهب خلاف يسير حكاه المؤلف، وهو أن الخطبة الأولى ركن على الصحيح والثانية ركن على المشهور. ودائما المالكية يفرقون بين الراجح والمشهور، وأصح ما قيل في الفرق بينهما أن الراجح ما قوي مأخذه وإن قل قائله، والمشهور ما كثر قائله وإن ضعف مأخذه. ولا بد أن تكون بعد الزوال، يعني الخطبة نفسها كما أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان صلاة الجمعة، إلى أنه يشترط فيها شروط. من هذه الشروط أن تكون بعد الزوال، فلو خطب قبل الزوال لم تصح، وهذا مبني على أن وقت الجمعة يدخل بالزوال كالظهر، لكن جاءت أحاديث صحيحة لا مدفع لها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال وصلاها قبل الزوال أيضا، وكل ذلك صحيح. وما دام أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال وصلى بعد الزوال فلا إشكال على من خطب قبل الزوال، لأن الذي يصلي قبل الزوال لا بد أن يخطب قبل الزوال. نعم. وهذه الأحاديث صححها العلماء من المتأخرين، الإمام أحمد الشاكر، وصححها أيضا الشيخ الألباني، صححها جمع من أهل العلم. ولا بد أن تكون بعد زوال وقبل الصلاة، فلو خطب بعد الصلاة لم تصح الخطبة ولم تصح الجمعة. خطب إيش؟ لا بد يخطب قبل الزوال، هذه شروط في الخطبة، تكون بعد الزوال وأن تكون قبل الصلاة، لا بد يخطب قبل الزوال، قبل الصلاة يخطب قبل الصلاة، تكون الخطبة بعد الزوال وقبل الصلاة، فلو صلى ثم خطب لم تصح. والاستعاب كونه على المنبر، وكونه يتوكى على عصا وقوس، وكونه يستقبل المصلين، هذه كلها من آداب الخطبة. قال وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، كما أنه لا حد عنده للجماعة، بل لا بد أن يكون هنالك جماعة تتقرى بهم قرية، أيضا لا حد له في الخطبة، لكن لا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة. نعم، يعني كلام يكون مشتمل على تذكير ووعظ وتوجيه وبيان للأحكام مع الاستدلال بالكتاب والسنة، هذا يسمى خطبة عند العرب. ويستحب الطهارة فيهما، وفي وجوب القيام لهما تردد، يعني على المذهب يستحب أن يكون على طهارة عند الخطبة، يعني فلو خطب الخطبتين من غير وضوء أجزأه لكن مع الكراهة، لأنه ليس هنالك دليل على اشتراط الطهارة للخطبتين، لكن إذا تطهر وخطب يكون أفضل لأجل أن يصلي بعد خطبته مباشرة ولا يتكلف الوضوء بعد ذلك. قال رحمه الله وفي وجوب القيام لهما تردد، يعني وقع تردد عند علماء المالكية في وجوب القيام للخطبتين من عدمه، والتردد عند المالكية اصطلاح خاص بهم، وسببه تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. إذا تردد المتأخرون في النقل عن مالك أو ما نص المتقدمون على، لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، هذا معنى التردد. مالكية يقولون في المسألة تردد إذا تردد المتأخرون في النقل عن مالك، أو قيل إذا تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين، أو لعدم نص المتقدمين عن المسألة. لكن المعتمد عندهم وجوب القيام للخطبة في الجمعة، وبناء على ذلك فإذا جلس الخطيب وخطب جالسا مع القدرة على ذلك، مع القدرة على القيام، يكون آثما بناء على أنه فرط في واجب. وعلى القول بأنه لا يجب القيام لها إنما يستحب، فلا إثم مع إمكان القيام. مفهوم يا جماعة؟ الرابع الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة. طبعا الجمعة من أركانها الإمام، لأن لا تنعقد إلا بجماعة وإمام، ومن صفة الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة. وأما إذا كان الإمام في الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة كمسافر أو كعبد أو كامرأة تخطب الجمعة بنساء دارها أو بنساء بيتها، فهذا عند المالكية ممنوع. لا بد أن يكون الإمام ممن تجب عليه الجمعة، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، فلا يصلح أن يكون إماما في الجمعة. قالوا لأنه متنفل. معانا أنت يا جماعة؟ مش أخذنا أنه من شروط الوجوب الإقامة، فالمسافر لا تجب عليه. طيب إذا صلاها فهي في حقه نافلة، وفي حق من خلفه فريضة، والمالكية يمنعون الفريضة خلف النافلة، بل يذهبون إلى أكثر من المنع، وهو البطلان. فإذا صلى إمام مسافر بجماعة مقيمين فعند المالكية صلاتهم غير صحيحة ويلزمهم قضاؤها ظهرا. لكن هذا مبني على مسألة تكلمنا عليها من قبل وهي في أبواب الإمامة، أن الإمام إذا كان متنفلا فإنه لا يصلى خلفه الفريضة، لا يصلى خلفه الفريضة، وهذا قول ضعيف، وحديث معاذ يرد عليه. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى العوالي فيصلي بهم العشاء، هي له نافلة ولأهل العوالي فريضة. وهذه قصة وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليها وأقرها، وإقرار النبي شرع متبع. وأما استدلال المالكية بمثل قوله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا مجمل يبينه السياق بعده. ماذا قال؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أيوة. فلا تختلفوا عليه، أي لا تختلفوا عليه فتركعوا حين يسجد، أو تسجدوا حين يركع، أو تتركوا التكبير خلفه فتكبرون قبله. وليس في تعرض لمسألة اختلاف النية، فهذا أمر مسكوت عنه. ثم صرح حديث معاذ أو قصة معاذ مصرحة بجواز إمامة المتنفل، إمامة المفترض، إمامة المتنفل للمفترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على ذلك، وإقراره يدل على أنه شرع، لأنه لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم التأخير للبيان عن وقت الحاجة. ثم قال رحمه الله: قال احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم. وبناء على القول الراجح الذي ذكرناه أن إمامة الصبي المميز والمسافر للجمعة في الجمعة للمقيمين المستوطنين صحيحة، ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك. يشترط أن يكون المصلي بالجماعة، يعني يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخاطب، لا يخطب رجل ويصلي آخر، هذا مخالف لسنة الجمعة. وهذا قد يفعله بعض الناس، يكون شخص معروف بحسن القراءة وآخر معروف بحسن الخطبة، فيقول خلاص أنت مسؤول من الخطبة وأنا بالصلاة، أنا أحسن القراءة ولا أحسن أن أخطب الناس، وأنت تحسن أن تخطب الناس ولا تحسن أن تصلي بهم أو تقرأ بهم قراءة كما ينبغي. فهذا لا يصح عند المالكية، واستثنى المالكية من ذلك فيما إذا حصل عذر للإمام فخطب ثم أصابه دوار أو أصابه ألم منعه من الصلاة بالناس، فيستخلف عليهم رجل يصلي بهم، في هذه الحال تصح الصلاة وإن اختلف الإمام فلم يكن هو الخاطب، لأن الخطيب قام به عذر يمنعه من مواصلة الصلاة أو من مواصلة من أن يصلي بهم بعد الخطبة، منعه عذر من مرض أو جنون، كان يعتريه الجنون أحيانا فجن في أثناء جن بعد الفراغ من إيش من الخطبة، هذا لا يمكن أن يصلي بهم أنه صار مجنون. والأول مرض بعد أن كان على عافية، مرض وأصابه ألم، فحينئذ لا بأس. أما من غير عذر فلا يصح. ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. إذا كان الإمام عند عذر يسير، يعني الخطيب بعد أن فرغ من الخطبة ودعا وأقام الصلاة أصابه رعاف، فلا حرج أن ينتظره الناس فيغسل الرعاف ويصلي بهم. وأما إذا قالوا هو حيود المستشفى فهذا لا يمكن أن يكونوا محبوسين حتى يأتي من المستشفى، إنما يصلون بإمام يستخلفونه، يستخلفه الإمام، أو إذا لم يستخلف قدموا شخصا يصلي به. قال الخامس، أي من أركان الجمعة، موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محل الإقامة، يمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية، هذا أيضا من شروط أو من أركان الجمعة، أنه لابد من إيه؟ لابد من موضع الاستيطان أو موضع الإقامة. فإذا كان مستوطنين قرية أو مستوطنين مدينة فإن الجمعة تقام في هذا المكان الذي استوطنوه، وليس لو من يذهب إلى مكان بعيد فيصلوا فيه الجمعة، إنما يصلون في موضع إقامتهم ويصلون في موضع يعني استيطانهم. هذا بالنسبة لمن كانوا مقيمين بأقصاص وبيوت، وأما إذا كانوا من أهل الخيام فإن أهل الخيام لا تجب عليهم الجمعة، هم أهل الخيام، هم البدو الرحل الذين يتتبعون مواطن القطر والمياه ويمشون بماشيتهم هنا وهناك، فيمكثون هنا شهر ويمكثون هنا أسبوع، يمكثون شهرين ويمكثون ثلاثة أشهر ثم يرتحلون، وبيوتهم من خيام هؤلاء لا جمعة عليهم. قالوا أما آداب الجمعة فثمانية، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما آداب الجمعة فثمانية. الأول الغسل لها وهو سنة عند الجمهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشروع. الثاني السواك. الثالث حلق الشعر. الرابع تقليم الأظافر. الخامس تجنب ما يتولد منه رائحة كريهة. السادس التجمل بالثياب الحسنة. السابع التطيب لها. الثامن المشي لها دون الركوب إلا بعذر يمنعه من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما آداب الجمعة فثمانية. نعم. قال: الأول الغسل لها، الغسل للجمعة عند المالكية من آدابها ومستحباتها وليس هو من الأمر الواجب، وأما عند الجمهور فهو سنة، يعني آكد عند الجمهور من كونه مستحبا ومن الفضائل. والصحيح أن غسل الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا نص لا يحتمل التأويل. وصفة غسل الجمعة كصفة غسل الجنابة سواء بسواء. قال رحمه الله: ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، يعني من شرط الغسل أن يكون متصلا بالرواح، يعني بالذهاب إلى المسجد. وبناء على هذا فلا يغتسل في أول اليوم قبل الإفطار أو بعد الإفطار، لا، ولا يضر الفصل اليسير، يعني كان يغتسل ثم يتجهز فيكوي ثيابه أو يلبس ملابسه أو يسرح لحيته وما أشبه ذلك، الفصل اليسير لا يضر، يعني يكون متصل بالرواح يعني ولو حكما. فالفصل يسير بين غسله وذهابه إلى المسجد لا يضر يعني. قال رحمه الله: قال فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. يعني لو اغتسل للجمعة بعدين فطر، أو اغتسل للجمعة وبعدين نام، استحب له إعادة الغسل على المشهور، والمشهور ما كثر قائله. والصحيح أن غسل الجمعة يصح في كل وقت، سواء كان في أول اليوم أو متصلا بالرواح أو قبل ذلك، لكن الأفضل أن يكون متصلا بالرواح ليكون عليه نشوة غسله وتطيبه، يكون عقب غسله، وكل ذلك أفضل، بخلاف من اغتسل ونام فإنه قد أصيب بالعرق، عرق في ثيابه، وقد يكون بسبب نومه تنبعث روائح كريهة، ولذلك المناسب أن يكون متصلا بالرواح. أما كونه شرط فهذا ليس عليه دليل. قال رحمه الله: الثاني السواك، أيضا من آداب الجمعة أن يستاك عند الذهاب إليها. الثالث حلق الشعر. أما السواك فقد جاءت في أحاديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو قال عند كل وضوء. وحلق الشعر أيضا أن يحتاج الحلق أن يحلق عانته أو يحلق أباطه فلا حرج. كم من الآداب. قال رحمه الله: قال رحمه الله حلق الشعر سواء كان من العانة أو من الآباط أو من غيرها. الرابع تقليم الأظافر، يعني يستحب تقليم الأظافر لمن كان له أظافر طويلة. الخامس تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة كالثوم والبصل والكراث والفجل وما أشبه ذلك. إن أكل شيئا من ذلك ولم يكن عنده ما يزيل به تلك الرائحة فإنه يحرم عليه الإتيان إلى الجمعة وتسقط عنه الجمعة. وأما في غير الجمعة فالمذهب كراهة إتيان المسجد، والصحيح المنع من إتيان المسجد لمن وجد من نفسه رائحة الثوم والبصل. التجمل بالثياب. السادس التجمل بالثياب الحسنة، وهذا واضح، السابع التطيب لها، يتطيب لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأخذ من طيب أهله وليتطيب من دون أهله، جاء في الحديث هكذا. كذلك الثامن أن المشي لها دون الركوب إلا لعذر يمنعه من ذلك، يعني إذا المسجد قريب يمشي برجلي أفضل من أن يركب لها، وإذا ركب فلا حرج لا سيما إذا كان المسجد بعيدا. وبالله التوفيق، وسلم وسلم على محمد.